لحمن صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. قبل أول شيء الحب شيخنا الشيخ الماما قالي ذات العبارة إنه عقائد ضروريات المذهب اليوم كانت تعد من الغلو عند متقدمي من الشيعة، وأن الغلو يعني ما اختلف في تعريفه في مفهومه في مصادقه. فأكو مفهوم واحد عند الرجاليين سابقا للغلو، وهو المعنى الذي يلازم الكفر أو مثلا إداء خصائص الألوهية للأئمة أو النبوة للأئمة عليهم السلام، أو أنه كان كل رجال عنده اصطلاح خاص بذلك، أو مدرسة قوم مثلا تمتاز بمعنى معين. شيخنا من الأسئلة اللي ذكرها بعضهم، ما هي المصادر الشيعية التي روت سيرة الأنبياء وينبغي الطالب العلم متابعته؟ والثاني حول غرض مثل الشيخ الصدوق من إداء روايات فيها وهب من منبه وأمثاله من عرفوا بالواضع والكذب، يعني روايات عن الأنبياء في علل الشرع أو في غيره من مصنفاته، لماذا يضعها في مصنفاته؟ عن الرواية اللي فيها أن إبليس يخاطب أحد الأنبياء اللي ادخر قرصا ليوم تالي فقال له أنبوة وحرص، أبون الرواية فقال له واحد لإفطاري والآخر لسحوري، فقال له أنبوة وطول أمل، فعزم هذا النبي أنه لا يعيد هذه القضية، فأنه أخذ على نفسه إبليس أن لا وسوس لمثل هؤلاء. هذا كيف توجه مثل هذه الروايات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا ذات مرة عن موسوعة ابن حجر العسقلاني وقيمتها عند أهل الخلاف، نعمل دعاية لهذا الكتاب. واليوم كنت أتصفح بعض ما جاء في هذا الكتاب، وأخذني تقليب الصفحات إلى، يعني كنت أتصفح فضائل أهل البيت، عندهم عنوان فضائل أهل البيت عليهم السلام بعد فضائل أمير المؤمنين، وأدرجوا تحت هذا العنوان فضائل فاطمة صلوات الله عليها، وفضائل الحسن، وفضائل الحسين عليهما السلام، وفضائل خديجة، ثم عدوا بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله. ولم يذكر كل شيء، ومعلوما أنه قد صح عنده أحاديث لم يذكرها ولا أقل ما جاء في الصحيحين. وأنا لا أريد أن أخوض في ما جاء في الصحيحين الآن. ثم بعد ذلك ذكر فضائل جعفر الطيار ونقل عدة روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن جعفر، وأنه أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. وأردت أن أستفتح حديثي هذا برواية في شأن جعفر صلوات الله عليه، وفيها أن الله سبحانه أبدله بجناحين، ولكن في الرواية يطير مع جبريل وميكال. هذان أعظم الملائكة، وجبريل شأنه عظيم، جاء وصفه في القرآن الكريم وجاء وصفه في الروايات، بما يدل على، أنا لا أريد أن أدخل في المفاضلة، ولكن بما يدل على علو شأنه. وجعفر صلوات الله عليه وعلى أبيه في الرواية التي يرويها غيرنا والتي حكم عليها ابن حجر بالقبول إما بالصحة أو بالحسن، جاء فيها هذا اللفظ. والروايات في ذلك متعددة، كما لفتني في هذا رواية عن أبي هريرة، يعني أثر عن أبي هريرة، قال إنه مضمون هذا الأثر لم يطأ الثرى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من جعفر. وفي هذا بيان لتفضيل جعفر على عامة الصحابة، ولكن هذا التفضيل العام مخصوص باتفاق المتخاصمين في مسألة الإمامة بأمير المؤمنين عليه السلام، فإن أمير المؤمنين خير من جعفر. فما سواه داخل في هذا العموم، ولا دليل على إخراجه. ولعل المخالف الذي لا باع له في الجدل يقول وهذا مخصوص بالثلاثة أيضا، فإن الروايات قد قامت على تفضيلهم على جعفر عليه السلام، وهذا قول زائف، فإن تقديم الثلاثة على جعفر بحسب زعمك وأخبارك، ولو كنا نعول في ديننا على أخبارك لانتهى الخلاف ولصرنا مثلكم، فلا يحق لك أن تخصمني وأن تحجني بما تتفرد به. وأما تخصيص أمير المؤمنين عليه السلام فإنما احتججت عليك باتفاق المتخاصمين، فإني وإياك نتفق على تفضيل علي عليه السلام. هذا رأي أبي هريرة، وهذه مسألة نشير إليها ولن نفيض فيها. إذا قال الصحابي قولا فما يقوله الصحابي إما أو إما أن يكون مما للاجتهاد فيه مجال أو ليس مما للاجتهاد فيه سبيل. فإن كان الذي قال فيه الصحابي مسألة للاجتهاد فيها سبيل فهذه يعد قول الصحابي فيها اجتهادا منه، وإن كانت المسألة مما لا سبيل للاجتهاد فيها فإن مقتضى تزكية الصحابة عند القوم وأنهم لا يتقحمون الغيب أن يكون قولهم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يصيروا متهجمين على الغيب، حملا للصحابة على الصحيح يقولون إن هذا وإن قاله الصحابي عن لسانه نفسه إلا أن مقصوده أني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومسألة التفضيل ليس فيها للاجتهاد سبيل، فإذا فيبقى أمر أبي هريرة بين أن يكون قد تخرص بالغيب أو نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والخيار لكم. طبعا يوجد خيار ثالث يذكره علماء الحديث في ما يروى عن الصحابة، وهذا خاص ببعض الصحابة، يقولون الصحابي الذي عرف أنه يأخذ من أهل الكتاب لا يؤخذ بما يقوله في الغيبيات، فإنه من الجائز أن يكون قد سمع ذلك من بعض أهل الكتاب فنقله للمسلمين. وكيف ينسبون للصحابة أنهم يروجون ثقافة أهل الكتاب بين المسلمين؟ هذه هم يعالجونها. على أي حال، هل يختار واحدا من ثلاثة ليختار؟ هذا رجم بالغيب من أبي هريرة، أم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أخذه من أهل الكتاب؟ أينما أصابت غنم وفات. طيب، ثم بعد هذا بصفحتين أو ثلاث أذكرها للمناسبة، ينقل ابن حجر العسقلاني، يعني جاء في موسوعة ابن حجر العسقلاني بعد صفحتين أو ثلاث، لأن الكتاب ليس لابن حجر وإنما هو مجموع من كتب ابن حجر، جمعوها في هذه الموسوعة. بعد صفحتين أو ثلاث نقلوا رواية عن عائشة تقول إن زيدا كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، هذه في الرواية التي تليها، إن زيدا ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله مع سرية إلا وجعله أميرا عليها، ولو بقي بعده لاستخلفه. وفي هذا دليل على أن عائشة ترى زيدا أفضل الصحابة، طيب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يستخلفه لو بقي، هل استخلف غيره عندهم؟ عمر يقول لم يستخلف، هكذا نقلوا عن عمر في الصحاح. إن استخلف فقد سبقني من هو أفضل مني وقد استخلف، يقصد أبا بكر، وإلا استخلف فقد سبقني من هو خير مني ولم يستخلف، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا عمر لم يستخلف، فما قول عائشة في زيد أنه لو بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لاستخلفه؟ في هذا مأخذ قوي على القوم. وفي صفحة تليها عن عمر أنه كان يعطي أسامة بن زيد أكثر من ولده عبد الله بن عمر، فقال له في ذلك يعني لماذا تعطيه أكثر مني، فقال إن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك، يعني زيد أحب إلى رسول الله منه، أي من المعطي لا من المعطى. طيب، إذن هذه بعض فضائل جعفر مع بعض ما ساقنا السياق أو الاضطراد إلى ذكره. وأما سؤالكم عن مسألة الغلو وأنها كما قال المامقاني وسبقه صاحب الجواهر بل وغيره أيضا، توجد في كتب الرجال المتقدمة أوصاف لبعض رجال الإسناد، لبعض الرواة عندنا، فيها معنى الزيادة في الاعتقاد فيما يصطلح عليه فقهيا في أزمنة ليست بقريبة، في أزمنة بعيدة بالغلو. وتوجد لبعض الرجاليين أوصاف فيها ألفاظ أكثر من هذا، مثل قولهم في بعض الرواة إنه يطير أو مرتفع وأمثال ذلك من الأوصاف. فهل يقصدون بهذه الأوصاف المعنى الذي استقرت عليه كلمة الغلو عند الفقهاء؟ الجواب، المتتبع في كلمات هؤلاء، أولا نقرر كلام كاشف الشيخ صاحب الجواهر والمامقاني، يظهر من هذين أنهما أرادا أن يحمل هذه اللفظة على هذا المعنى الباطل، فلما وجدوا هذا الوصف في كلمات الرجاليين المتقدمين يرمى بها من علمت نزاهته عن الغلو الفقهي، أرادوا أن يوجهوا صدور هذا الوصف الذي فسروه بالغلو الفقهي، صدور هذا من الرجاليين القدماء، ونعني بالرجاليين ليس أصحاب مجاميع الرجالية الأربعة، بل الرجاليين الذين يزكون ويجرحون أعم من أصحاب هؤلاء الكتب ومن أخذ عنهم أصحاب هؤلاء الكتب. فوجدوا هذه الأوصاف، فماذا يصنعون؟ قالوا إن هذه الأوصاف مبنية على تحديد الغلو عند أولئك، فالذي يجد هذه الأوصاف في كلماتهم ويجدهم يصفون أناسا نعلم نزاهتهم عن الغلو المصطلح، تحصل له الثقة بأن المتقدمين كانوا يرون الغلو يحصل بما دون الغلو المصطلح عند الفقهاء. فوجدوا المخرج عن هذه المشكلة في أن تفسر كلمات الغلو عند المتقدمين بأنها مبنية على اعتقادهم وعلى تحديدهم للغلو، فهم كانوا يرون أن اللازم في الاعتقاد هو هذا المقدار، ثم إن هذا يحتاج إلى تفسير رؤيتهم هذا وعلى أي شيء بنوها. لماذا يعتقدون مثلا، لماذا يعتقدون من روى رواية فيها إخبار المعصوم عن أمر غيبي من الغلو؟ لماذا عدوا ذلك من الغلو؟ قالوا إن الذي يفسر وصفهم لهؤلاء بالغلو هو أن عقيدتهم كان فيها تقصير. فما سبب تقصيرهم؟ قالوا لأنهم لم يجمعوا الروايات التي في فضل أهل البيت عليهم السلام، فاستكثروا هذه الصفات وهذه الروايات التي تنبئ عن صفات عالية الكمال. فإذا هم لم يجمعوا الأخبار التي في فضل أهل البيت، لنعبر بتعبيرا يعني أكثر وضوحا، لم يقرأوا بصائر الدرجات، لم يقرأوا مقدمة مثلا الأصول الكافي. فحيث أنهم لم يجمعوا الروايات التي جاءت في فضل أهل البيت عليهم السلام، فصارت عندهم عقيدة فيها تقصير. والمقصر هذا من قديم الزمان، المغالي يتهم من دونه بالتقصير، طيب، والمحب يتهم غيره بالنصب، وهذا طبيعي لأن المحبة درجات واعتقاد الفضل درجات بدرجات الفضل والبغض درجات. وإذا قرأت في كتاب الذهبي مثلا في ترجمة يزيد يقول كان ناصبيا، وويل لمن كفره. الذهبي لم يتحمل بغض يزيد لأهل البيت، والذهبي من تعرفون مرمي بالنصب، لا أريد أن أحكم عليه ولكنه مرمي بالنصب، ومن أناس كثيرين ومنهم من غير الشيعة رموا الذهبي بالنصب. وإذا عرفت من هو أستاذ الذهبي فإنه يسهل عليك أن تفسر هذا الأمر ولماذا يتصف بالنصب. فإذا هؤلاء مقصرون، فوصفوا المعتدلين بأنهم غلاة. والأنسب في تفسير أوصافهم هذا أنهم لم يلتزموا المصطلح الفقهي للغلو، وأنهم استعملوا تعابير وعبائر غير المصطلح الفقهي، إما للتنبيه على ذلك إذا كان لهذا إذا كان هذا المصطلح قد تبلور في زمانهم، أي للتنبيه على أن الغلو الذي نحذره في الروايات ليس الغلو الذي يصير الإنسان به كافرا، ولكننا علمنا أن بعض المندسين في صفوف الشيعة يريدون أن يشوهوا صورة الشيعي بوضع روايات فيها غلو في فضل أهل البيت عليهم السلام، ومن تلدغه الحية يخاف من الرسن، فنحن نتجنب هذه الروايات خوفا من أن تدس من هذا الطريق روايات الغلو في أحاديثنا. فلهم في تعبير بالغلو لهم مقصد آخر غير الغلو الذي في اصطلاح الفقهاء، ولا نتهمهم بالتقصير، فإن بصائر الدرجات قد كتبه من هو؟ الصفار. من أين؟ فلا نتهم القميين بأنهم كانوا مقصرين ولا يعرفون فضل أهل البيت، بل نقول إن احتياطهم في قبول الرواية ناشئ من شدة تحرزهم من الطابور الخامس والمندسين الذين يريدون أن يضعوا أحاديث الغلو في وسط أحاديث الشيعة، فهذا من شدة احتياطهم. وإذا عرفنا هذا الأمر، أي عرفنا أن هذه الأوصاف نابعة من شدة تحرزهم في دينهم واحتياطهم من تأثير المندسين، فإننا ننظر في هذه الأوصاف وفي من قيلت وندرس هؤلاء الرجال واحدا واحدا، ولا نتسرع في الحكم عليه، فإن من يحتاط قد يترك من يستحق أن يروى عنه، قد يترك المحتاط الثقة لشدة احتياطه، ويقال أحيانا يقال الاحتياط في ترك الاحتياط، فهذا منه، فإنه ينبغي أن تنقل، هذا تراث ينقل ثم يدرسه العلماء، وليس المسؤول عن دراسة الروايات المحدث. أنت أيها المحدث مسؤوليتك أن تنقل ما وصل إليك بأمانة. من الذي يدرس؟ الفقهاء. رب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه، فأنت عليك أن تنقل الحديث كما هو ونص الحديث إلى أهله، فإن الوثيقة في نصه. هذا من المعلقات. والعجب أن بعض الناس يدعون أنهم أهل الإسناد، وهم متى دخلت القصر؟ الأمس العصر. يعني الشافعي فرض عليهم الإسناد، وإلا فإنهم قبل الشافعي كانوا يأخذون بالمراسيل، ثم بعد ذلك استحسن الشافعي الإسناد، ثم تبعه أحمد بن حنبل في ذلك، ووجدوا في هذا مخرجاً يعني وجدوا في هذا سدادة يغلقون بها المنافذ التي تمر من خلالها روايات فضائل أهل البيت. قالوا نلتزم الإسناد، ثم جاءوا إلى الروايات، إلى المحدثين الرواة، جاءوا إلى الرواة فأرادوا أن يحذفوا الشيعة ولا يقبلوا شيئا من أحاديثهم، فوجدوا أنه لم يبق لهم شيء، وأنهم لو تركوا روايات الشيعة لضاعت الأحاديث والآثار. فقالوا إذن لابد أن نقبل روايتهم، ولكن لا نقبل من رواياتهم ما فيه فضائل أهل البيت عليهم السلام. وبالمناسبة، لأننا كنا نتصفح هذه الموسوعة، فقد نقل في هذه الموسوعة رواية في فضل فاطمة عليها السلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بها فلم يكن عندها إلا رغيفين خصت بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ادخرتهما لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله عاد إليها وأمرها أن ترفع الغطاء عن الطبق، فرأت في تحت هذا الغطاء طعاما كثيرا في الرواية، فبهتت يعني فاندهشت. لا بأس ليقل يعني ليعبروا ما يريدون أن يعبروا، المهم فبهتت وعلمت أنه في الطبعة وعملت، وعلمت أنه من الجنة. طيب، فأكلوا وشبعوا وما تغير شيء مما في الطبق. طيب، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج وقسمت فاطمة عليها السلام هذا الطعام على الجيران. هذه الرواية فيها من أعلام النبوة، علامة على معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن أنا لا يعنيني صحة الإسناد، الآن لست بصدد نقل صحة إسنادها عن ابن حجر، لا. بماذا تعقبها ابن حجر أو الطابعون لهذه الموسوعة؟ وفي المتن نكارة ظاهرة، وفي المتن نكارة ظاهرة. المتن عندهم يعني المضمون، ليسوا مثلنا. المتن عندنا يعني النص، أما عندهم فالمتن هو المضمون. طيب، نكارة ظاهرة يعني هذا معلوم البطلان. لماذا؟ رسول الله نبي من الأنبياء، تنكر معجزات الأنبياء. لعله فهم لماذا ضاق صدره، لعله فهم أن هذا كرامة لفاطمة. طيب، ومن أصول أهل السنة الاعتقاد بكرامات الأولياء، أليس هذا متن عقيدتكم؟ هذا من كتب المتون العقدية. ومن أصول أهل السنة الاعتقاد بكرامات الأولياء. طيب، إلا أن تقولوا فاطمة لم تكن من الأولياء، وإن لم تكن فمن؟ عائشة تقول ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها، يعني لا من الرجال ولا من النساء، ما رأيت أفضل من فاطمة. والسند مقبول في موسوعة ابن حجر. طيب، إذا لم تكن فاطمة من الأولياء فمن؟ ثم ما الذي ضاق به صدرك؟ ألم تنقلوا، يمكنكم أن تستخرجوا في صحيح البخاري، ألم تنقلوا عن رجل أنه وضع إصبعه في أنه أمر امرأته أن تأتي بطعام لأضيافه، فلما تأخرت، سأعطيك كلمة الآن مفتاح ليست لا توجد إلا في هذه الرواية، فجدع فسب وجدع، أو فجدع وسب، اكتبوا فجدع. ها. طيب لو تقرؤون الرواية الطعام تكفي الطعام بعد هذا، بعد ما شتم المرأة المسكينة يعني زوجته، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. طيب. وقال والله لا أطعمه أبدا. نعم. وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. أيال هذا في صحيح البخاري عن رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله، والطعام ينمو كما تنمو الشجرة. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. طيب هذا غير رسول الله في صحيح البخاري، وليس في المتن نكارة ظاهرة، ولكن إذا كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله ففيه نكارة ظاهرة. قضية لمن جدع جدع وسب أو جدع جدع وسب، سب صحابية مسكينة، سب الصحابة، سب الصحابة ما هو حكمه عندكم؟ هذا سب صحابية، ومع ذلك فإن الطعام ينمو، الشجرة تنمو لا يلاحظها الناظر، تحتاج إلى سنوات لكي تنمو النخلة متر ومترين وثلاثة، وهذا الطعام ينمو أمامهم، يأخذون وينمو. مثل ماذا من طعام اليوم مثلا؟ الطعام الذي ينمو في هذا اليوم، هذا الذي يأكله الأطفال مثلا، مثلا هذه طعام ينمو. على أي حال الطعام ينمو، هذا ليس فيه نكارة ظاهرة، ولكن إذا كان مع لفاطمة لا، فيه نكارة ظاهرة وباطل. يا غنثر فجدع وساب، هو شتيمة. نعم، الرواية التي عن فاطمة قال لها رسول الله ما هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في نفس الرواية يوجد هذا، ولكنه فيه نكارة ظاهرة. فيه نكارة ظاهرة، ولكن إذا كان لغير فاطمة فبرد وسلام. إذن هذا التعبير من العلماء، من الرجاليين المتقدمين، يحمل على لا على أنهم كانوا مقصرين، بل يحمل على أنهم لهم اصطلاح خاص حذرا من تسلل روايات المندسين. وأما سؤالكم عن طرحتم عدة أسئلة، السؤال الأول أن الشيعة يأخذون، نعم الشيعة يأخذون بروايات فيها سيرة الأنبياء، فما هي المصادر المعتمدة في ذلك؟ والجواب الروايات التي فيها أخبار الأنبياء السابقين فيها عدد ليس بالقليل من الإسرائيليات فيحذر منها، ولكن ليس معنى هذا أن كل رواية جاءتنا في تاريخ الأنبياء السابقين فهي من الإسرائيليات. يوجد ممن جمع روايات قصص الأنبياء، الطبرسي رحمه الله الطبرسي عنده كتاب قصص الأنبياء. نعم. لا الطبرسي قصص الأنبياء لمن؟ سيد نعمة الله الجزائري عنده في انظروا الطبرسي إن كان له. على أي حال الروايات التي في قصص الأنبياء لسنا نعول عليها كثيرا، ولكن يوجد منها في الكتب المعتمدة ويوجد منها بأسانيد صحيحة. ما هي المصادر الأكثر سلامة لمعرفة هذه الروايات؟ عندنا مثل تفسير القمي، وعندنا تفسير البرهان للسيد البحراني، وعندنا نور الثقلين للحويزي. هذه كتب قد اشتملت على بعض أخبار الأنبياء. لا أقول كل ما جاء في هذه الكتب مقبول، ولكن الروايات التي في هذه الكتب أسلم من الإسرائيليات. فهذا بعض ما نعتمد عليه في قصص الأنبياء. ومع ذلك فإن قصص الأنبياء ما جاء فيه في القرآن الكريم فهو المصدر الأول والمعتمد، وهذا كالمرجع بالنسبة إلى الروايات، وعليه تقاس الروايات، يعني على ما جاء في القرآن الكريم. أصل هذه المسألة، مسألة قصص الأنبياء، يجب أولا أن نصنفها من أي علوم الدين هي. أهي من العقائد؟ هل قصص الأنبياء من العقائد؟ ليست من العقائد. أهي من الأحكام الفرعية الفقهية؟ إذن ما بقي إلا أن تكون من معارف الدين، ومعارف الدين لا يعول فيها على الظن، وإنما يعتمد فيها على اليقين أو على ما في حكمه كالاطمئنان. فلا بد أن يكون المصدر الذي نأخذ منه قصة من قصص الأنبياء مصدرا يفيد الاطمئنان. أما النص القرآني فهو قطعي الصدور، ولكنه ليس قطعي الدلالة. فنأخذ مما جاء في القرآن الكريم مما كانت دلالته قطعية أو مفيدة للاطمئنان. وأما ما جاء في الأخبار فنجمع الأخبار التي تشترك في قصة واحدة، فما كان من الأخبار متواترا أو مستفيضا بحد تحصل الثقة بصدوره فندرس دلالته. والغالب في الروايات إلا في ما ندر، الغالب أن تكون الدلالة مفيدة للاطمئنان، فإن الظهورات أكثرها تفيد الاطمئنان. نعم لا نقول كل الظهورات مفيدة للاطمئنان، وإن كان السيد الأستاذ رحمه الله يرى أن الحجة من الظهورات هو ما أفاد الاطمئنان، ولكن لا نقول بهذا. فإذا دلالة الروايات إن كانت مفيدة للاطمئنان فإنه يؤخذ بها. فشرط المصدر، ما هو المصدر؟ ما هو شرطنا في قبول قصص الأنبياء؟ أن يرد في القرآن الأول، المصدر الأول أن يرد في القرآن الكريم، أن ترد القصة في القرآن الكريم، وتكون دلالة الآيات التي فيها هذه القصة دلالات مفيدة لليقين أو الاطمئنان. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني هو الروايات التي المتواترة أو المستفيضة والتي لها دلالة صريحة أو مفيدة للاطمئنان. والروايات المتواترة أو المستفيضة هذه نذكرها من باب الغالب، وإلا فإنه قد توجد روايات من روايات الآحاد، يعني من الروايات التي لها طريق واحد ولكنها ليست من روايات الآحاد بحسب التصنيف تصنيف علماء الأصول. إذا وجد لها شاهد يقيني أو وجد لها شاهد يفيد الاطمئنان، فإن هذه الروايات وإن كان سندها واحدا إلا أنه لما وجد لها شاهد في القرآن الكريم أو في الروايات المتواترة أو المستفيضة، أو كان في الرواية قرينة على الصدق، فإننا نأخذ بها. فإذا من الروايات ما كان متيقن الصدور أو مطمئن بصدوره مع اليقين بدلالته أو الاطمئنان بدلالته، أكثره المتواتر والمستفيض، وقد يكون محفوفا بقرينة تفيد اليقين أو الاطمئنان بصدوره. هذه هي مصادرنا في روايات قصص الأنبياء. الطبري لا، ليس منا. أما سبب نقل الصدوق لروايات لم يعتمدها فلعل الأنسب أن تقول إننا وجدنا هؤلاء المتقدمين الذين جمعوا كتب الأخبار قد نقلوا روايات يعلمون بطلانها، نقلوا روايات يعلمون بطلانها، لأن بعض الروايات في هذه المجاميع مخالفة للعقل، وبعضها مخالف لصريح القرآن، وبعضها مخالف لروايات المتواترة، وبعضها مخالف لضرورات المذهب، وبعضها مخالف لضرورات الدين، وبعضها مخالف للإجماع. إذن كل هذه الأقسام من الروايات مما يعلم بطلانها، فكيف نقلوها؟ وأعجب من هذا أنهم تركوا نقل بعض الروايات التي أفتوا بمضمونها. على الأقل هذا احتمالا، إذا أردت أن تعتمد على الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم الذي يصل المتأخر يدا بيد، فإن هذا الإجماع التعبدي تعترضه هذه المشكلة، فيقال وكيف ترك جامع الأحاديث نقل الرواية التي تضمنت هذا الحكم، والحال أننا وجدناهم حريصين على نقل الروايات إلى درجة أنهم نقلوا ما وصلهم من الروايات مما يعلم بطلانه، فكيف يتركون نقل رواية يفتون بمضمونها مع أنهم نقلوا روايات باطلة قطعا؟ هذه مجاميعهم، مثلا الكليني كتابه الكافي موجود، الصدوق مثلا كتابه من لا يحضره الفقيه موجود، الطوسي كتاباه الاستبصار والتهذيب موجودان، فكيف لم ينقل هذه الرواية؟ طيب هكذا يصير السؤال أشكل. طيب فلماذا نقلوا هذه الروايات؟ الجواب عن هذا سهل، لأنه يريد أن ينقل للمتأخر كل ما وصل إليه حرصا منه على حفظ التراث بمصطلح المتأخرين. لماذا لم ينقل تلك الرواية؟ هذا نلتمس له عذرا. طيب إذن سبب نقله معلوم، وحرصه على إيصال ما وصل إليه. وأما الذي يليه، نعم هذه الرواية تارة يسعك أن تلتمس لها مخرجا تجمع به بين العصمة وبين هذا. أصل هذا السياق في الرواية فيه وسوسة، يعني الذي يبدو من الرواية أنها مشتملة على وسوسة الشيطان لنبي من الأنبياء، والشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، الأنبياء كلهم عباد مخلصون، والشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، فكيف يوسوس؟ والسلطان أبرزه وأقواه وأظهره السلطان على الوسوسة. فإذا تارة لا نجد لهذه الرواية مخرج ونقول إن هذه تتنافى مع عصمة الأنبياء من وسوسة الشيطان، فتكون الرواية بهذا مخالفة لما علمناه باليقين فلا يسعنا قبولها. غير أننا نفتح احتمال أن نكون قد قصرنا في التأمل في إيجاد المخرج الذي يجمع به بين هذه الرواية وبين عصمة الأنبياء، فنقول لعل لها وجها غفلنا عنه، فنرد علمها إلى أهله عليهم السلام، فنقول هذه الرواية لسنا نجد مخرجا نجمع به بين هذه الرواية وبين عصمة الأنبياء، ونجد أن هذه الرواية تنافي عصمة الأنبياء، ولكننا لا نريد أن نتهجم على الرواية بالطعن، فإننا وجدنا في القرآن الكريم ما يتوهم منه صدور ما ينافي العصمة أو وقوع الأنبياء، يعني بعض الأنبياء فيما ينافي العصمة، فإذا النصوص الثابتة التي لا مجال لردها بعضها فيه ما يتوهم منه نفي العصمة، فإذا كان الأمر كذلك فنقول لعل هذه من تلك، ونحن لم نجد لها مخرجا ولكن لها مخرج لو رددناه إلى الذين يستنبطونه لعلموا مخرجه، فإذا نرد علمها إلى أهله. هذا وحيث إن الرواية ليست من حيث الصدور ليست بالتي يعول عليها، فلسنا محتاجين إلى تكلف إيجاد مخرج لها. نعم نحن نتكلف إيجاد المخرج والتوجيه إذا كان النص الوارد نصا قطعيا، مثلا في الآيات القرآنية يتصدى الشريف المرتضى رحمه الله لكتابة كتاب في تنزيه الأنبياء، ويدرس الآيات التي قد يتوهم منها أو توهم منها نفي العصمة، ويبين توجيه كل واحدة من هذه الآيات. وأما إذا كانت الرواية ليست في أصل صدورها بذلك المحل فالأمر فيها يسير، فنقول نرد علمها إلى أهل. لا يزين الآن الجدال لا يتنافى مع العصمة، الكلام مع المعصوم لا ينافي، كلام إبليس مع الأنبياء لا ينفي عصمة الأنبياء، ولكن التأثير على قناعات النبي هذا يدخل في الوسوسة، هذا هو الذي ينافي النبوة. ما أردت أن أتركه في الرواية هذه هو هذه الجهة، وهي أن هذا الذي قاله إبليس هل بلغ حدا أثر على قناعة ذلك النبي أم لم يبلغ هذا الحد؟ فإذا إن كان قد بلغ، إن كان يعني الذي في الرواية أن إبليس قد بلغ من جداله مبلغا أقنع النبي، فهذا باطل. و لكن غير أن هذا ليس تأثير. نعم هذا ليس تأثيرا. نعم هذا ليس تأثيرا في قناعات النبي ولا وسوسة للنبي. فليكن الأنبياء يسمعون من بعض شياطين الإنس مقالات فيغيرون مواقفهم بناء على هذه المقالات. وقد روى المؤلف والمخالف تغير حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وتغير مقالته بسبب مقالات تقال. فهذا ليس من التأثير على قناعات النبي بل من تغير الموضوع، فإن الموضوع قد يتغير بطرو مثل هذه الحالات. مثلا الإحرام في السفر من غير المواقيت، الصيام في السفر لغير المقيم عشرة ولغير ومن يسافر سفرا ليس بسفر معصية إلى غير ذلك من الشروط، الصيام محرم. ولكن إذا نذر تغير الحال، صار يصح أن يصوم. فهذا من تغير الموضوع. فإذا قال أحد مقالة ورسول الله صلى الله عليه وآله عازم على فعل أمر في مجلس أو في حجرة مثلا، فيقول أحد مقالا فيغير رسول الله صلى الله عليه وآله ما عزم عليه ويترك ما كان قد عزم عليه. هذا الترك ربما يؤثر في نفوس محبي رسول الله صلى الله عليه وآله تأثيرا بالغا، وربما يبكي الرجل منه بعد سنين بكاء يبل به الحصى. فإذا هذا ليس بالأمر الغريب أن يتغير كلام النبي بسبب تغير مقال قيل في حضرته. فإذا كان هذا الذي في الرواية أن ذلك النبي قد غير ما يصنع بسبب مقالة إبليس، فلا يعني هذا بالضرورة أنه قد أثر على قناعات النبي، بل قد يعني أن الموضوع قد تبدل. وهذا حكم شرعي، مثلا ادخار شيء للفطور أو ادخار شيء للفطور، ادخار فطور للفطور وسحور للسحور، الفطور هو ما يؤكل. نعم. فإذا قال مقالة، قال أحد مقالة فقد تغير الموضوع، فيغير صنيعه لتبدل الموضوع ويتبدل الحكم الشرعي بسبب تبدل الموضوع. ولكن نحن لسنا بحاجة إلى يعني إيجاد مخرج وتأويل لهذه الرواية، فإنه يكفي أن تكون هذه الرواية ليست بالمعلوم صدورها. أيضا كذلك إن هذه الاتهامات من إبليس هذه ليست بذات بال، الإشكال في ختام الرواية، وهو أن النبي قد غير سلوكه بعدما قال إبليس ما قال. هذا هو الذي يحتاج إلى علاج. أما إبليس ماذا يرى صنيع النبي؟ هذا لا قيمة له. الآن مثلا أناس يكفرونكم لأنكم تحبون أهل البيت، فليكفروكم من الصباح إلى المساء. لا قيمة أن يعطي أحد ليس أهلا للحكم حكما عليك. تقول له: ما أنت بالحاكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا. فالأمر في هذا سهل، وإنما يبقى ختام الرواية فيها أن النبي غير. لماذا غير؟ لتبدل الموضوع. والحمد لله رب العالمين. المتن عندهم مضمون، نعم، ونحن الألفاظ. المضمون يأخذ من الألفاظ. لا، المضمون محكي الألفاظ. معلوم، أقول يعني مثلا يوجد فرق في نص في نهج البلاغة وغيره من النصوص. من سبك العبارة. نعم. هذا سبك العبارة يسمى متن. فالمتن من دلائل صدق الصدور. ننظر في المتن، مثلا يقولون هذا السبك سبك معصوم، هذا أسلوب صياغة الجمل يوافق الأسلوب الذي في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا من تصحيح المتن، السند بالمتن. يقولون هذا النظم للجملة، أنا تعودت على روايات أهل البيت. هذا يعني يدعيه من له باع طويل في قراءة الروايات، وبعض الفقهاء كما ينقل عنهم قرأوا البحار، كتاب البحار بطوله وبما فيه من الروايات، وقرأوا الوسائل عدة مرات. فهؤلاء لهم معرفة بأسلوب الأئمة عليهم السلام، وهذا أمر حسن، يعني يحسن بطالب العلم أن يقرأ الروايات من جهة ليقف على المضامين التي فيها، ومن جهة أخرى ليتعرف على أسلوب الروايات. فإن هذه الروايات فيها روايات كثيرة صادرة صحيحة، هذه الروايات الصحيحة والصادرة لها لون. أفرض أنه مثلا لونها أخضر بدرجة معينة من الخضرة، هذا شيء سوف تستشعره مع الوقت. المهم أن لا يصل الحد بك، أن لا تصل هذه القناعة إلى درجة الحكم، أن تبت بأن هذه الرواية صادرة، هذا لا نقبله. يعني بعضهم يرى ذلك، نحمله على محمل صحيح أنه يصل إلى درجة الاطمئنان، ولكننا لا نرى أنه يمكن الوصول إلى درجة الاطمئنان من خلال هذا الأمر. مع ذلك نقول هذا لا ينبغي تركه، ينبغي لطالب العلم أن يتمرس في قراءة الروايات مرة بعد مرة. المضامين أيضا العالية تصحح، هذا أيضا من الطرق، هذا من جملة القرائن. هذا له نصيب، المتن له نصيب، وليس المتن الذي نقول له نصيب في الحكم بدرجة الصدور أو الحكم على الصدور بدرجة ما. لا نقصد السبك المتقن من المتن، بل نقصد من المتن مشابهته لمتن الروايات، لا مشابهته مثلا لدعاء الصباح أو لدعاء عرفة أو لدعاء مثلا أو لما جاء في نهج البلاغة، لا نعني هذا، بل كونه موافقاً للروايات التي نقلت في الكافي وفي في الوسائل مثلا لو قرأتم الوسائل بدرجة، لا أقول هذه درجة عالية، أيضا هذا قد يفسر تفسيرا خاطئا هذا الكلام. أنا أريد أن أشجع على قراءة الروايات فأذكر هذه المزية، ولكن أخشى أن يفهم منها بعضهم أن هذا له أثر كبير. إذا أردت أن أعطي رقما مثلا فأعطي لهذه المسألة 15% في المئة، أن هذا في أعلى درجات تأثيره في هذا الحد، هذا حده. فلا يتوهم أنه يمكن أن نجعل من هذا طريقا لتصحيح الرواية، لا، نحن لا نبني على الصحة وعدم الصحة، هذا كررناه مرارا. نحن نقول هذه رواية لها قيمة، قيمتها عالية، هذه رواية يعني صدورها له قيمة أقل. هذه القيمة حدها مثل الأوراق في السي في يسمونه، نعم، الأوراق في الملف الذي يعتمدونه، السيرة الذاتية. لكل شيء نصيب وأثر، مثل النسبة الموجونة، هذا له نصيب ولكن ليس بذاك النصيب الكبير، هذا وحده ليس طريقا وتأثيره ليس بالتأثير الكبير، ولكن له تأثير. هذا التأثير القليل كاف في تحفيزك، هذا داع من جملة الدواعي لقراءة روايات أهل البيت عليهم السلام، دواع كثيرة، هذا واحد منها. هذه النسبة الضئيلة من الأثر ذات قيمة عالية، يعني هذه النسبة القليلة أفرضوا أن أعلاها 15%، هذه شيء مهم ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة بها ودراية بها، ويقرأ الروايات كثيرا لكي يحصل عنده أنس بكلامهم عليهم السلام، لعل الحفاظ على تعبيرات العلماء على إجمالها. لماذا نعطي هذا البيان التوضيحي الذي ربما نبقي الأمور مجملة؟ نقول هذا يوجب أنسا بكلماتهم، هذا الأنس ما قيمته ما درجته يبقى على إجماله. والله العالم، والحمد لله.